السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فتمهيدا لشرح ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة، يحسن التقديم بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى وهي في منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الألفاظ عموما، وهذا المنهج يمكن أن نلخصه في أربع نقاط. النقطة الأولى: أهل السنة والجماعة أهل مراعاة للألفاظ الشرعية ما أمكن، وهم أحرص شيء على استعمالها وعدم الخروج عنها، وذلك لأن هذا من جملة الاتباع المأمور به. قال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ومما يندرج تحت هذا الاتباع اتباع ألفاظ ما أنزل الله جل وعلا، ولذا كانت هذه سمة ظاهرة عند أهل السنة والجماعة، وهي أنهم يراعون ويحرصون على أن يكون كلامهم في المطالب الشرعية هو الكلام الشرعي، ويستعملون المصطلحات الشرعية ما أمكن. النقطة الثانية: اعتبر أهل السنة والجماعة كل من تكلم في أبواب الدين ولا سيما في أبواب الاعتقاد بألفاظ مبتدعة، اعتبروه قائلا على الله بغير علم ومبتدعا في دينه وخائضا بالباطل في آياته، وهذا لا شك أنه مذموم غاية الذم. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذه السمة التي تميز بها أهل البدع، وهي أنهم يتكلمون بالكلام المبتدع، شيء مذموم عند أهل السنة والجماعة. الأمر أو النقطة الثالثة: يجتنب أهل السنة والجماعة في المباحث الشرعية، ولا سيما ما كان منها متعلقا بالاعتقاد، يجتنبون كل لفظ فيه إيهام أو احتمال، وذلك لما توقعه هذه الألفاظ من لبس الحق بالباطل، وقد نهى الله جل وعلا عن ذلك فقال: ولا تلبسوا الحق بالباطل. فالمحتملات الموهمات أهل السنة والجماعة أبعد شيء عنها، قد تأدبوا بما أمر الله عز وجل به حيث قال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كلمة راعنا كلمة فيها إيهام ولبس بين معنى حق ومعنى باطل أراده أعداء الله عز وجل، فأمر سبحانه باستعمال اللفظ الذي لا لبس فيه وإنما فيه الحق واضحا، وهذا من المقاصد الشرعية أن يكون الحق واضحا لائحا ظاهرا لمبتغيه، وكذلك أن يكون الباطل واضحا حتى يجتنبه من أراد اجتنابه. الفقرة الرابعة العبرة عند أهل السنة والجماعة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وعليه فالألفاظ المجردة عندهم لا تغير من الحقائق شيئا. وتأسيسا على هذا لم يلتفت ولم يأبه أهل السنة بتشنيع مخالفيهم، ولم يدعوا الحق الذي جاء به الوحي لأجل هذا التشنيع، ولم ينخدعوا بباطل المبطلين وإن زخرفوه بالقول، لم يتزحزح أهل السنة والجماعة عن إثبات صفات الله جل وعلا الذاتية والفعلية، وإن سماهم أهل البدعة مجسمة لأجل هذا، ولا ترك أهل السنة الدعوة إلى التوحيد لأجل تسمية مخالفيهم لهم وهابية، ولا انخدع أهل السنة بما عليه الخوارج من غوغاء وتعد على حدود الله، وإن زخرفوه وقالوا إنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وأهل السنة أهل فطنة وحذق ومعرفة، فيغوصون لمعرفة المعاني ويدركون ما بين الأسطر، ويدركون أيضا أن المعارك العلمية والعقدية والفكرية هي معارك لفظية في الدرجة الأولى، ولذا فإنهم يتفطنون لما تحت الألفاظ البراقة، وأما الجهال فيقعون في فخها. وقد أحسن من قال المعاني حظ العلماء والألفاظ حظ الجهلاء. هذه باختصار معالم طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الألفاظ، ولا سيما منها ما تعلق بالأمور الشرعية، ولا سيما ما تعلق منها بأبواب الاعتقاد. رحمك الله. أنتقل بعد هذا إلى المقدمة الثانية، وهي أخص من سابقتها، وهي المتعلقة بالألفاظ المستعملة في أبواب الاعتقاد. ويمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام. أولا ألفاظ مأثورة، أعيد فأقول ما هو مستعمل في البحث العقدي والدرس العقدي والنقاشات العقدية، في الغالب يدور على هذه الألفاظ أو المصطلحات الأربعة. أولا ألفاظ مأثورة، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة أو تكلم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فهذه حق محض يجب قبوله والإيمان به، فهم المعنى أو لم يفهم. انتبه، مناط الإيمان عند أهل السنة ثبوت النقل لا فهم المعنى، فأي لفظ وكلام جاء في النصوص فواجب قبوله والتسليم له واعتقاد أنه الحق. وإن عرض عارض جهل بفهم شيء من ذلك فهذا عارض مؤقت يزول بعد البحث والسؤال بتوفيق الله، لكن إلى أن يزول فليس لأحد أن يتوقف في القبول أو يتشكك في أن هذا هو الحق. إن من الله الرسالة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. المقصود أن الألفاظ التي جاءت في النصوص واجب قبولها والإيمان بها واعتقاد أنها الحق المحض. فإذا جاء في النصوص لفظ العلو الفوقية الاستواء ثبوت العين واليد إلى غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى، هذه ألفاظ مأثورة، فواجب قبولها وواجب أن يعتقد الإنسان أنها الحق وأن يسعى في معرفة المعنى وأن يتكلم بهذا وأن يبث وينشر ويدعو إليه. القسم الثاني هي ألفاظ منكرة، ويدخل فيها كل لفظ خالف النصوص، كل لفظ خالف النصوص عارض ما جاء في الكتاب والسنة فإنه لفظ منكر وواجب رده واعتقاد أنه باطل. لأن القسمة ثنائية، فإما حق وإما باطل، ويعني تنحل المسائل إلى هذين، إما حق وإما باطل. فالحق هو ما جاء في الوحي، إذن كل ما خالفه فهو باطل ولا نحتاج في الاستدلال على بطلانه إلى أكثر من كونه مخالفا للوحي، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولو تكلم متكلم بمقالة حلول الله عز وجل في خلقه قال الله حال جل ربنا وعز في خلقه ومختلط بهم، فماذا نقول؟ أجيبوا يا جماعة، هذا لفظ منكر لا يجوز وواجب رده. لماذا؟ لأنه مخالف للوحي، الوحي دل على علو ربنا سبحانه وتعالى، وهذا قد عارض ذلك وخالفه فقال إن الله سبحانه حال في خلقه، فهذا لفظ باطل. ثالثا ألفاظ مبينة، وإن شئت فقل ألفاظ تفسيرية، وهذه الألفاظ هي ألفاظ غير منصوص عليها لكنها في معنى ما ورد، فلا تضيف شيئا إلى النصوص من معان جديدة، وإنما تزيد ما ورد، تزيد الألفاظ المأثورة بيانا ووضوحا، أو تدفع إيهاما، أو ترد باطلا للخصوم. فهذه التي نسميها ألفاظا مبينة أو ألفاظا تفسيرية. ومثالها ما درج عند أهل السنة والجماعة من استعمال كلمة بائن من خلقه، الله جل وعلا بائن من خلقه. تجد أن هذه الكلمة لم يرد بها نص من الوحي، لكنها في الحقيقة لفظ في معنى ما ورد ويزيده، يعني ما ورد إيضاحا وكذلك يدفع شبهة أو مقالة باطلة لخصوم الوحي. كذلك يقول أهل السنة إن الله جل وعلا ينزل بذاته، ينزل إلى السماء الدنيا مثلا كما جاء في الحديث بذاته، أو استوى على عرشه بذاته. كلمة بذاته هذا من الألفاظ المبينة أو التفسيرية، وليس فيها شيء جديد، أليس كذلك؟ لأنه حتى ولو لم تذكر فإن هذا هو المعلوم من ظاهر النص، بمعنى إذا قيل جاء فلان فما المراد؟ هو نفسه وليس غيره وليس خادمه وليس ابنه، هو الذي جاء. فإذا قال أهل السنة إن الله ينزل بذاته أو استوى على عرشه بذاته أو يأتي بذاته يوم القيامة، فإن هذا لا جديد فيه، وهو في معنى ما ورد. والمقصود أن هذه الألفاظ تتميز بأربع ميزات. الميزة الأولى أنه لا جديد فيها، فلا تضيف معنى حادثا إلى ما جاء في النصوص، إنما تزيد ما جاء في النصوص وضوحا وبيانا وتفهيما، أو تدفع إيهاما، أو ترد مقالة أو مذهب المخالفين. والميزة الثانية أنه لا محذور فيها ولا مفسدة من استعمالها، لا حالا ولا مآلا، فلا نخشى شيئا من استعمالها ولا يتوقع حصول مفسدة ولو بعد حين من استعمالها، فهي مأمونة العاقبة. الأمر أو الميزة الثالثة أن الحاجة قد دعت إلى استعمالها، لولا وجود الحاجة ما كان بأهل السنة حاجة إلى استعمالها، لكن وجدت الحاجة فاضطروا إلى استعمالها لهذا السبب. بمعنى ما حيلة أهل السنة، وقد حرف المحرفون ولبس الملبسون، فقالوا إنما جاء في النصوص من إثبات نزول الله عز وجل حق، ولكن البحث في المعنى، ما هو نزول الله عز وجل وما هو إتيانه؟ نزوله يعني نزول أمره أو نزول ملك من ملائكته، وهكذا إتيانه إلى آخره. لما أوقع أهل البدع في الناس هذا الاشتباه ولبسوا هذا التلبيس، احتاج أهل السنة أن يبينوا الحق بعيدا عن هذا التلبيس، فقالوا إن الله تعالى ينزل بذاته، وأن الله عز وجل يأتي بذاته، وأنه استوى بذاته إلى آخره. كان هذا منهم لاقتضاء الحاجة والمصلحة هذا الاستعمال. الميزة الرابعة أن هذه الألفاظ استعملها السلف دون نكير، هذه ألفاظ دارجة رائجة بين السلف، ونحن نعتقد أنهم المقدمون وأننا لهم تابعون، وأنهم أحرص منا على الخير وأفقه منا في دين الله عز وجل. فإذا استعملوا مثل هذه الألفاظ وما رأوا فيها محذورا ولا محظورا، فيسعنا ما وسعهم. أن النوع الرابع الألفاظ المجملة، وإن شئت فقل الألفاظ المشتبهة. وهذه الألفاظ ألفاظ مبتدعة محتملة لحق ولباطل، هي مبتدعة فلم ترد في الأدلة، ومعناها فيه احتمال، قد يفهم منها معنى حق وقد يفهم منها معنى باطل. فهذه الألفاظ هي الأدوات التي يستعملها أهل البدع غالبا في ترويج باطلهم، كلفظ الجسم والجوهر والعرض والجهة والأعضاء والتركيب والحلول، حلول الأعراض وما شكل ذلك من هذه الألفاظ. هذه هي الأدوات التي يستعملونها، بل ويكثرون من استعمالها، بل إنهم بالغوا في هذه الألفاظ حتى جعلوها هي المحكم. والأدلة بمنزلة المتشابه الذي يرد إلى هذا المحكم، عكس القضية، حاكم النصوص وكلام السلف إلى هذه الألفاظ، فكل نص يخالف في زعمهم تقريرهم لهذه الألفاظ المجملة فإنهم يدفعون في صدره ويسعون السعي الحثيث في دفع الأخذ به ما استطاع. لماذا؟ لأنه يخالف الأصل. وهم قد اعتمدوا مثلا كلمة الجسم والتجسيم في باب النفي وجعلوها التكأة لهم لتعطيلهم، فإذا جاء في النصوص شيء فإنهم يقولون إن هذا يقتضي التجسيم، فصار التجسيم، صارت كلمة التجسيم هي إيش؟ هي الأصل، هي المحكم، وصارت النصوص ماذا؟ ترد إلى هذا الذي زعموه محكما. وبالتالي يحرف، لا بأس أن يعبث بالنصوص وأن تحرف حفاظا على هذا الأصل الذي أصلوه وهذا المعتمد الذي حكموه، وهذا لا شك أنه مسلك باطل. نأتي إلى المقدمة الثالثة وهي المتعلقة بهذه الألفاظ، لأنها بحاجة إلى مزيد تنبيه وانتباه، وهي أعني هذه المقدمة الثالثة في موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة. والكلام في هذا ينحل إلى مقامين: المقام الأول موقف أهل السنة والجماعة من استعمالها، والموقف الثاني طريقة أهل أو المقام الثاني طريقة أهل السنة في مناظرة من يستعملها. أما المقام الأول فإن أهل السنة والجماعة لا يستعملون هذه الألفاظ البتة، لا في مقام تقرير الاعتقاد ولا حتى في مقام الرد على مخالفيهم، بل إنهم يحثون على عدم استعمالها، بل إنهم يذمونها ويذمون من يستعملها. ويرجع هذا لا لأنهم في موقف متشنج من أي لفظ كان، ليس الأمر كذلك، إنما لأسباب من نظر فيها وتأملها وجد أنها جديرة بالاعتبار والمراعاة. فيتضح أن موقف أهل السنة والجماعة كان موقف صحيح. موقف أهل السنة المعارض لاستعمال هذه الألفاظ يرجع إلى خمسة أسباب. السبب الأول أنها ألفاظ مبتدعة، والبدعة لا خير فيها، قال صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها. وكان مالك رحمه الله كثيرا ما يتمثل ب وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع المبتدعة يعني. ثانيا أن هذه الألفاظ قد أعرض السلف عن استعمالها، ولو كانت خيرا لسبقنا أولئك الكرام إليها، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. السبب الثالث أن في استعمالها لبس الحق بالباطل، وهذا محرم شرعا، ولا تلبس الحق بالباطل. السبب الرابع أنها مدرجة لحصول فساد عظيم، وأنها سبب لوقوع شر وبيل. فكم جرى استعمال هذه الألفاظ على الأمة من شرور. ودونك باب الصفات، فكم كان لاستعمال المبتدعة هذه الألفاظ من أثر في مخالفة الحق الواجب اتباعه في هذا الباب العظيم، وكم كان لاستعمالها من أثر عظيم في رواج مذهب المعطلة. من أعظم أسباب انتشار مذهب المعطلة استعمال هذه الألفاظ المجملة. الأمر الخامس أنها سبب وقوع الفرقة والاختلاف في هذه الأمة، وذلك لأنها حمالة أوجه، تحتمل حقا وتحتمل باطلا، فهذا يستعملها في معنى وذاك يستعملها في معنى، فيدب الخلاف وتعظم المحنة. فهذه أسباب خمسة لأجلها سلك أهل السنة هذا المسلك الممانع لاستعمال هذه الألفاظ المجملة المبتدعة. الخلاصة، هذه الألفاظ أهل السنة والجماعة لا يستعملونها البتة، ولا تجدها مقررة مدونة في مصنفاتهم، وإن زل أحد منهم فاستعمل شيئا منها فإن أهل السنة يخطئونه على هذا الأمر ولا يتابعونه. المقام الثاني يتعلق بطريقة أهل السنة في مناظرة من يستعمل هذه الألفاظ. قد علمت أن استعمالها سمة بارزة لأهل البدع، والأصل في مناظرة أهل البدع هو أنها معلقة بالمصلحة وجودا وعدما. متى ما اقتضت المصلحة الشرعية مناظرة أهل البدع ناظروها، ومتى لم تتحقق فإنهم يعرضون عن ذلك. والنصوص التي جاءت في مناظرة أهل البدع ذما أو حثا فإنها تنقسم إلى أو ترجع إلى هذا التفصيل: مناظرة أهل البدع مذمومة عند عدم اقتضاء المصلحة، أو عند ترتب مفسدة أعظم وتكون مشروعة، بل ربما تتوجب إذا كان الأمر خلاف ذلك. إذا اقتضت المصلحة ذلك فإنها حينها تكون مشروعة. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، في أدلة كثيرة. المقصود أنه إذا اقتضت المصلحة مناظرة أهل البدع وأهل البدع يستعملونها، فما هو المسلك الذي نسلكه حين يتعرضون لهذه الألفاظ؟ ماذا نصنع معهم؟ خلاصة منهج أهل السنة والجماعة في هذا تتلخص في كلمتين: التوقف والاستفصال. ماذا؟ التوقف والاستفصال. التوقف يتوجه إلى اللفظ، والاستفصال يتوجه إلى المعنى. أما التوقف فالمراد أن أهل السنة والجماعة يتوقفون في هذه الألفاظ المجملة فلا يقبلونها ولا يردونها. ماذا يفعلون؟ يتوقفون، لا يقبلون ولا يردون، لأن هذا اللفظ ماذا؟ مجمل. حتى ولو أبان المتكلم بهذه الألفاظ عن معنى باطل وأنه استعمل اللفظ في معنى باطل، فإننا في هذه الحالة أيضا لا نرد اللفظ، لأننا إن رددنا اللفظ الآن فما يدرين، لربما بعد حين يستعمل إنسان هذا اللفظ في معنى صحيح فيقال قد رد علماء أهل السنة سابقا هذا اللفظ، فيحصل هناك ماذا؟ لبس واشتباه، وربما يرد معنى حق بسبب رد ذاك اللفظ. إذن أهل السنة أمام الألفاظ يقفون موقف ماذا؟ التوقف، بمعنى لا قبول ولا رد. أما المعنى فإنهم يستفصلون، فإنهم يستفسرون، فإنهم يسألون من تكلم بها عن مراده: ماذا تريد؟ فإن أراد معنى حقا قبل هذا المعنى الحق وأرشد إلى استعمال اللفظ الشرعي، وإن أبان عن أن مراده معنى باطل فإننا نرد المعنى الباطل، وفي كل حال لا نتعرض لللفظ لا بقبول ولا رد. مثال ذلك: إذا قال إنسان الله جل وعلا ليس في جهة، الألفاظ المجملة قد تستعمل عند أهلها في مقام إثبات، وقد تستعمل في مقام نفي. هذا المبتدع يقول الله ليس في جهة، نقول كلمة ليس في جهة هذه ماذا؟ لا نخوض معك فيها لا بقبول ولا برد، ولكن ماذا تريد؟ ما هو المعنى الذي تحوم حوله؟ ماذا تحت هذه الكلمة عندك؟ فإن قال أريد أن الله ليس في جهة، بمعنى أنه ليس فوق العالم، بل هو لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته إلى آخر ما يقرر المعطلة، ماذا نقول هنا؟ نقول هذا المعنى باطل مخالف للنصوص، واجب الرد، ونناقشه ونبين له بطلانه. أما إذا قال أريد بقولي الله ليس في جهة أريد أنه لا يحويه شيء من خلقه، ولا يضله شيء من خلقه، ولا يكون محايثا لشيء من خلقه، فإننا نقول هذا المعنى حق، بل الله عز وجل باين عن خلقه وفوق كل شيء، وهو في العلو المطلق مستو على عرشه جل ربنا وعز، ولا يحيط به شيء من خلقه. إذن هذا المعنى الذي ذكرته صواب، ولكن ندعوك ونرشدك ونحثك على أن تستعمل اللفظ الشرعي. ما الذي يحول بينك وبين أن تتكلم بما تكلمت به الأدلة؟ والله عز وجل عال على خلقه، والله فوق خلقه، والله مستو على عرشه. إذن هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهذا هو الأصل في طريقتهم واستعمالهم. وثمة مسلكان آخران لا أريد التطويل بذكرهما، قد يستعملهما أهل السنة والجماعة في مناظرة أهل البدع إذا اقتضت المصلحة ذلك. الأول الإعراض عن المناظرة أصلا، وهذا كما سلكه الإمام أحمد رحمه الله حينما ناظره المعطلة، و ألزموه بأن إثبات الصفات يقتضي أن الله جسم، فما كان من الإمام أحمد رحمه الله إلا أن قال أنا لا أعرف هذا، الذي أعرفه الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وسكت. هذا الكلام الذي تقولونه وأنا لا أخوض فيه. ويحسن هذا إذا كان المقام مقام إرغام للسني وتقوي على السني، والسني في مقام ضعف وأهل البدع في مقام قوة، فيلزمون الإنسان بالقوة على أن يوافقهم على باطلهم، فلربما كان استعمال هذا المسلك استعمالا حسنا. وقد يستعمل أهل السنة والجماعة أيضا مسلكا آخر، وهو مسلك المراغمة والتبكيت، وهذا يحسن إذا كانوا يلصقون الذم بأهل السنة لأجل تمسكهم بما دلت عليه النصوص. كان يقول لأهل السنة أنتم مجسمة لأنكم تثبتون أن لله وجها ويدا إلى آخره، فمراغمتهم في ذلك بأن يقال إن كان هذا تجسيما فنحن مجسمة، وحي هلا بالتجسيم، على حد قول الشافعي رحمه الله إن كان رفضا حب آل محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني رافضي، أو كما قال شيخ الإسلام إن كان نصبا حب صحب محمد صلى الله عليه وسلم فليشهد الثقلان أني ناصبي. فإذا كان هذا الذي أثبتناه لكم بالأدلة تجسيما فهذا تجسيم حسن ونحن مجسمة، ولا يضرنا أن تقولوا فينا ما تقول. يقال هذا على سبيل ماذا؟ التبكيت والإرغام للمخالفين وإظهار قوة أهل السنة، وأنهم لا يبالون بما عليه المبتدعة. لكن يبقى أن الأصل هو سلوك مسلك التوقف والاستصال الذي ذكرته لك، وهذا خروج عن الأصل عند اقتضاء الحاجة وتحقيق المصلحة، الله جل وعلا أعلم. نرجع الآن إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله، وكل ما قدمته سنحتاجه عند النظر فيما قرر المؤلف رحمه الله في هذه الجملة. هذه الجملة اشتملت على نفي ستة أشياء عن الله سبحانه وتعالى: الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، وأنه لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. كم هذه؟ ستة أشياء. ومن الخطأ في نظري أن يحكم على هذه الجملة بحكم واحد، إنما إنعام النظر فيها يجعلها فيما يبدو والعلم عند الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الحدود والغايات الكلام فيها قسم، الأركان والأعضاء والأدوات قسم، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو القسم الثالث. نأتي إلى القسم الأول، وهو تنزيه الله جل وعلا عن الحدود والغايات. قال وتعالى، يعني تنزه وتقدس عن الحدود والغايات. والكلام في الحدود والغايات تفصيله يكون في ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن نفي الحدود والغايات في هذا المقام إذا ذكرت الصفات فتنفى الحدود والغايات، هذا مما تكلم به السلف الصالح رحمهم الله، وممن تكلم به الإمام أحمد رحمه الله كما نقل عنه هذا حنبل فيما رواه الخلال، ودون هذا أئمة أهل السنة في كتبهم والمحققون منهم كشيخ الإسلام رحمه الله في نقض التأسيس وغيره من أهل العلم. قال رحمه الله: ولا نصف الله تبارك وتعالى بأعظم مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. ماذا قال؟ بلا حد ولا غاية. أما نفي الحدود فقط أو نفي الحد دون الغاية فهذا كثير، من ذلك ما نقل الشارح ابن أبي العز رحمه الله عن أبي داود الطيالسي أنه قال: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأبو عوانة وشريك لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون. ماذا قال عنهم؟ كانوا لا يحدون. وكذلك ممن نفى الحد عن الله أبو نصر السيزي رحمه الله في رسالته المشهورة، وكذلك عبد العزيز بن الماجشون وغيرهم من أهل العلم أوردوا في كلامهم في تقرير الاعتقاد في باب الصفات نفي الحد عن الله سبحانه وتعالى بألفاظ متقاربة. فماذا أرادوا بنفي الحد أو الحد والغاية عن الله جل وعلا؟ الجواب أنهم أرادوا نفي أن تحد علوم أو عقول الخلق صفات الله سبحانه وتعالى بحد يعلمونه، أو أن يصف الله تبارك وتعالى على ما هو عليه بحيث يدركونه ويحيط به علمهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذه الكلمة عبر عنها الشافعي رحمه الله بالمعنى المراد، وذلك في مقدمة كتابه الرسالة، وأبان عن مقصود أهل السنة بيانا حسنا، فقال رحمه الله: لا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. ماذا قال؟ لا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما وصفه به خلقه. إذن مقصود أهل السنة والجماعة أنه ليس لصفات الله عز وجل حدود وغايات تبلغها عقول الناس وعلومهم، بل الأمر في حق الله عز وجل أعظم. العباد لا يحيطون علما بالله ولا يدركون ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، فهذا هو مراد أهل السنة والجماعة بنفي الحد والغاية عن الله عز وجل، فيريدون نفي الإحاطات والإدراكات عن الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أنه قد جاءت آثار أخرى عن السلف بإثبات الحد لله. الموقف السابق كان موقف إيش؟ نفي الحد عن الله، والآن الموقف إثبات الحد لله، وهذا له معنى وهذا له معنى ولا يتناقضان، وكلاهما مندرج في أي قسم من الأقسام الأربعة السابقة؟ الألفاظ المبينة أو الألفاظ التفسيرية. الآثار عن السلف رحمه الله جاءت عن جملة منهم في إثبات الحد لله عز وجل، كما جاء هذا عن ابن المبارك وعن الإمام أحمد الذي جاء عنه ماذا؟ نفي الحد. جاء عنه أيضا إثبات الحد، كذلك جاء عن إسحاق نراها ويه. كذلك ذكر هذا عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر في جماعة من أهل العلم والسنة كلهم نصوا على إثبات الحد لله عز وجل، بل إن هذا جاء عن كثير أو عن أكثر أهل السنة. هذا التنصيص نقل شيخ الإسلام في بيان التلبيس أن إثبات الحد لله جل وعلا جاء عن كثير من أهل السنة أو أكثرهم. أما المعنى الذي أرادوا فمحل اتفاق، لكن مراده التنصيص على هذه الكلمة. الحد معناه ما يتميز به الشيء عن غيره. انتبه لهذا، الحد هو ما يتميز به الشيء عن غيره. وأهل السنة الذين أثبتوا الحد أرادوا أحد أمرين، السياق هو الذي يوضح ما الذي أراده هذا العالم بإثبات الحد من هذين المعنيين، وكلاهما حق. أما الأول فأرادوا بإثبات الحد أنه سبحانه عال على خلقه بائن منهم، وليس كما يقول المعتدون الظالمون إن الله تعالى ذاهب في الجهات الست، تعالى الله عن ذلك. إذن أراد السلف بإثبات الحد الرد على الحلولية الجهمية القائلين بأن الله عز وجل حال في خلقه، فإن من ليس له حد لا يكون بائنا من خلقه ولا يكون فوقهم. إذن الله عز وجل بائن من خلقه، وهذا الذي أراده أهل السنة، كما قال ابن المبارك إن الله جل وعلا عال على خلقه مستوي على عرشه بحد. وأما المعنى الثاني فالمراد به أنه سبحانه على صفة يبين بها عن غيره، أنه سبحانه على صفة يبين بها عن غيره ويتميز بها عن غيره، فهو متنزه عن الاشتراك في المعاني التي يختص بها مع غيره، فهو بحد يختص به سبحانه وتعالى، له صفات لا يشاركه فيها غيره، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء جل ربنا وعز. يستعمل أهل السنة والجماعة إثبات الحد تارة في هذا المعنى، ويريدون المعنى الآخر تارة أخرى، وأنت من خلال السياق تفهم ما الذي أراده أهل السنة في هذا المقام أو ذاك. المسألة الثالثة، تنبه يا رعاك الله إلى أن من أهل البدع من يستعمل نفي الحد والغاية، كما أن من أهل السنة من يستعمل نفي الحد والغاية، فتنبه إلى أن من أهل البدعة من يستعمل نفي الحد والغاية. وهذا يدلك على أن من الكلام في الاعتقاد ما يتشارك فيه أهل السنة وأهل البدعة لفظا ويختلفون معنا، يستعمل السني هذه الكلمة والكلمة نفسها يستعملها المبتدع، ولكن أهل السنة أو من كان سنيا يريد معنا والآخر يريد معنا آخر. وقل مثل هذا في هذه المسألة، فقد نقل عثمان بن سعيد رحمه الله عن الجهمية أنهم ينفون عن الله عز وجل الحد والغاية، وبين أنه لا يعرف أحدا سبق جهما إلى هذا الكلام، هذا الكلام بالمعنى الذي أراده المبتدعة، يقول لا يعرف أحدا سبق جهما إليه. ومرادهم هو أن الله سبحانه وتعالى ليس عال على خلقه وليس مباينا له، وهذا هو الذي رد عليه أهل السنة والجماعة بإثبات الحد لله عز وجل. قالوا كلا، بل الله عز وجل على عرشه بحد، وليس كما يقول هؤلاء إنه ماذا؟ حال في خلقه مختلط بهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا منهج المصنف أو منهج المتكلم، المنهج العقدي الذي هو عليه، مفتاح لك في معرفة المراد. فهذه الكلمة لو تكلم بها الإمام أحمد رحمه الله فإننا نعلم مراده، وأنه ليس مراد جهم بن صفوان الذي تكلم بالجملة نفسها. إذن كن على فقه في التعاطي مع مثل هذه المسائل. طيب، ماذا عن الطحاوة الذي استعمل هذه الجملة فقال تعالى عن الحدود والغايات؟ هل أراد ما أراد أهل السنة أو أراد ما أراد أهل البدعة؟ ما رأيكم؟ لا شك ولا ريب أنه أراد ما أراد أهل السنة والجماعة، بدليل أن كلامه يفسر بعضه بعضا، فإنه قد قال كما سيأتي معنا: محيط بخلقه وفوقهم. قال رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، فهو يثبت فوقية الله، يثبت علو الله، ومن كان كذلك لم يكن قائلا بالحلول كما أراد جهم في تلك الجملة. نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، وقد انتهينا من القسم الأول وهو الكلام عن الحدود والغايات، يعني عن إحاطات العقول وإدراكاتها. تعالى عن الحدود والغايات، يعني إحاطات العقول وإدراكاتها. شأن الله أعظم، لا يبلغ الواصفون كنها عظمته جل ربنا وعز. نأتي الآن إلى القسم الثاني في كلامه، قال: والأركان والأعضاء والأدوات. يتنزه الله عن الأركان والأعضاء والأدوات. هذا القسم ليس كسابقه، السابق مندرج عندنا تحت الألفاظ المبينة، وهي في جملتها داخلة تحت ما يدخل تحت ما يندرج عند أهل العلم ومعروف عندهم بباب الإخبار. كل هذه الألفاظ المبينة مندرجة تحت ما يسمى بماذا؟ بباب الإخبار. أما هذه الكلمات الثلاث، نفيها عن الله سبحانه وتعالى مندرج تحت القسم الرابع، وهو الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا. فكلمة الأركان، الركن هو جانب الشيء الأقوى. نحن نعلم أن هذا اللفظ ما جاء في النصوص، لا في مقام إثبات ولا في مقام نفي. فيما نعلم هذا اللفظ لم يرد في مقام إثبات ولا في مقام نفي، وليس الذي تكلم بهذا بين أيدينا حتى نعرف مراده. فما الذي أراده بذلك؟ هل أراد ما يطلق عليه الناس بأن هذا ركن الشيء، يعني جزء منه؟ فهل المراد نفي الصفات الذاتية عن الله عز وجل كاليد والرجل والساق وما إلى ذلك؟ إن كان هذا المراد فإن هذا النفي باطل، فإن هذا النفي باطل قطعا. سميتم هذه الصفات يا معشر المتكلمين بهذا أركانا أو لم تسموه بذلك، فإننا نقول هذا باطل. فإن كان المراد أن الله جل وعلا يتقوى بشيء غيره فيكون كالركن الذي يعتمد عليه، فلا شك أن هذا المعنى حق إن كان المراد. نحن الآن نبحث فيما تحتويه هذه الجملة من احتمال أن الله يتعالى عن الأركان، إن كان المراد أنه لا يأوي إلى ركن شديد أو آوي إلى ركن شديد، يعني ما يتقوى الله عز وجل به في ضعفه، فإننا نقول لا شك أن هذا حق، بل الله عز وجل هو الغني الذي له القوة الكاملة سبحانه وتعالى وله القدرة التامة، والله عز وجل غني عن كل أحد، هو القائم بنفسه وهو المقيم لغيره، هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. فإن كان هذا هو المراد فالنفي هاهنا معناه حق أنه يتعالى عن أن يكون هناك شيء يتقوى به، لكن ليته استعمل اللفظة الشرعية الواضح في إثبات غنى الله عز وجل عن خلقه وأن له القوة جميعا سبحانه وتعالى. فتلحظ أن الكلمة ماذا فيها وفيها. قال والأعضاء، قبل أن أتجاوز يعني دعوني أرجع قليلا في كلمة الغايات، احتمل بعض الناس أن يكون مراده بنفي الغايات الحكم، يعني نفي الحكمة عن الله سبحانه وتعالى، فإن مما يعبر به عن الحكمة الغاية، والذي يبدو والله أعلم أن هذا بعيد، فالسياق بعيد عن الكلام عن الحكمة أو ما يتعلق بالقدر وما إليه، الكلام كله يدور على باب الصفات. والمؤلف عفوا الشارح ابن أبي العز رحمه الله كأنه فهم أن مراد الطحاوي إنما هو الرد على المشبهة المكيفة كداود الجواربي وأضرابه، لذلك أتى بهذه الجمل. فأما أن يكون المراد بالغايات نفي الحكمة، يعني فيما أذكر الآن أن الطحاوي رحمه الله ما تعرض لموضوع ثبوت الحكمة أو نفيها عن الله عز وجل في هذه العقيدة، فأرى أن من البعد بمكان أن يقال إن الغايات المفية عنده ماذا هي الحكمة، لا سيما أنه لا مناسبة بين كلمة الحدود وكلمة الغايات، إنما الحدود والغايات تقال متعاقبتين بمعنى حق عند أهل السنة وبمعنى باطل عند أهل البدع. هذه فائدة نسيت أن ننبه عليها سابقا. نأتي الآن إلى كلمة الأعضاء، هل تنزيه الله عز وجل عن الأعضاء ونفي الأعضاء عنه يراد به كما يتكلم المعطلة الجهمية وأتباعه بأن الله يتنزه عن الصفات الذاتية كالوجه واليد إلى غير ذلك فيسمون هذه أعضاء؟ فنقول إن هذا النفي باطل، بل الصفات الذاتية ثابتة لله سبحانه وتعالى، وكلمة الأعضاء كلمة لم ترد لا إثباتا ولا نفيا، فنحن لا نخوض فيها معكم، لكن نثبت لله ما أثبت لنفسه مع اعتقادنا تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين. أو يريد بالأعضاء أن الله عز وجل منزه عن أعضاء كأعضاء البشر أو كأعضاء الحيوانات كما تقول المشبهة، فنقول إن النفي هاهنا صحيح، فالله ليس كمثله شيء، الله عز وجل منزه عن أن يكون في ذاته أو صفاته كخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويبقى أن المقام مقام ماذا؟ احتمال. إحسان الظن للطحاوي رحمه الله وما نعلمه من مكانته يجعلنا نميل إلى أنه أراد الرد على المشبهة المكيفة. وإذا كان إحسان الظن مطلوبا من المسلم حق أفراد المسلمين فكيف بعلمائهم وبمن لهم مكانة عندهم كالطحاوي رحمه الله؟ إحسان الظن يجعلنا نميل إلى الاحتمال الصواب في كلامه رحمه الله، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نبين ما في الكلام من احتمال. ومن قولنا ليت أن المؤلف رحمه الله أعرض عن هذه الجملة فما كان أغناه عنها واستعاض عنها بالكلام الواضح والبين والصريح. وهذا على كل حال من جملة الملحوظات أو المؤاخذات التي أخذت على هذه العقيدة، وقد ذكرت في مقدمة أو أول درس معنا في هذا الكتاب أن هناك ملحوظات وأن هناك مشكلات جاءت في هذه العقيدة، ومنها استعمال مثل هذه الألفاظ. طيب، نأتي الآن إلى اللفظ الثالث، الأدوات. فما المراد بالأدوات؟ هل المراد ما يتعارفه الناس من أنها ما يحتاجه الإنسان في إنجاز شيء، ما يحتاجه الإنسان في إنجاز شيء ويريد أن يزرع يحتاج إلى أدوات يستعين بها على إنجاح مطلبه، يريد أن يبني بحاجة إلى أدوات، يريد أن يصلح سيارته يحتاج إلى أدوات وهلم جرة. فمثل هذه الأدوات إنما يستعملها المحتاج، أما الغني عنها فلا حاجة له إلى أو لا حاجة به إلى استعمالها، صح ولا لا؟ فإن كان هذا هو المراد وأن الله غني عن أن يحتاج إلى شيء من خلقه أو أحد من خلقه فهذا النفي صحيح. أو أن المراد أن الله تعالى يتنزه عن أن يدبر أمور العالم أو شيئا منه بواسطة خلقه كما قال جل وعلا في شأن الملائكة فالمدبرات أمرا، الله جل وعلا يدبر شؤون هذا العالم بهؤلاء الملائكة، هؤلاء عباده، هؤلاء جنوده يأمرهم فيفعلون. ولذلك من الملائكة ملائكة موكلون بالقطر، ملائكة موكلون بالجبال، ملائكة موكلون بالوحي إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ فهؤلاء يدبر الله عز وجل بهم شأن هذا الكون. كذلك الله عز وجل يخلق مثلا البشر بواسطة الآباء والأمهات، فهل هذا عنده مندرج في كلمة الأدوات؟ هذه الوسائط التي يدبر الله عز وجل بها أو يخلق الله عز وجل بها، فلا شك أن هذا النفي غير صحيح. إذن تبقى هذه الكلمة ماذا؟ مشتبهة. وإذا كان مراده المؤلف رحمه الله كما ذكر الشارح الرد على المشبهة المكيفة، فإن المعنى الأول الذي هو معنى صواب هو الذي ربما يكون هو الأقرب لمراده رحمه الله. نأتي إلى الجملة الأخيرة وهي قوله لا تحويه. عندك حرف عطف؟ لا تحويه، كذلك هو عندي. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. المبتدعات هي المخلوقات، والجهات الست ما هي؟ لا، فوق، تحت، يمين، شمال، أمام، خلف. ذكر الشارح رحمه الله أن مراد المؤلف رحمه الله أنه غير محوي، أن الله عز وجل غير محوي كما هو حال بقية المخلوقات في أنها محوية بغيرها، فالأرض فوقها السماء، والإنسان فوقه السقف، وفوقه السحاب ونحو ذلك. فكون المخلوقات أو أن أكثر المخلوقات محوية بغيرها ويحيط بها غيرها، لا شك أن هذا مما يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه، فهو عال على خلقه وفوق كل شيء سبحانه وتعالى. فيبدو والله أعلم أنه أراد بهذه الجملة، هذه تختلف عن الكلمات الثلاثة السابقة، يبدو أن مراده فيها أوضح وأنها أقرب إلى المعنى الصحيح، وأنه يريد أن الله جل وعلا لا يحيط به شيء من خلقه. وكذلك أراد، وهو في معنى السابق لكن هو أكثر وضوحا، أراد الرد على من قال من الحلولية إن الله تعالى ذاهب في الجهات الست، تعالى الله عن ذلك، ونقل هذه المقالة الضالة أصحاب كتب الفرق كأبي الحسن في المقالات وغيره عن بعض أهل البدع أنهم يقولون إن الله تعالى ذاهب في الجهات الست، فكان أو يحتمل الأمر أن المؤلف رحمه الله أراد الرد على هؤلاء الذين يقولون بحلول الله عز وجل في خلقه، أو أراد أن يبين أن الله لا يحيط به شيء من خلقه. هذا ما أظن أن الوقت يسعه الكلام عن الحوض، عفوا الكلام عن المعراج يحتاج إلى وقت طويل، لعلنا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أريد أن أنبه إلى أن الدرس القادم أعتذر منكم فيه، فعندي أمر طارئ فأعتذر، ونلتقي بعون الله عز وجل وتوفيقه في الأسبوع الذي بعده. السلام عليكم.